أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب صلاة العيدين. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا. نعم، يعني سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقت معين، أو تفاؤلا بتكراره، يعني تفاؤلا أن يعود. نعم. وجمعه أعياد. نعم. وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها بالتواتر. عليكم السلام. فرض كفاية حكمها فرض كفاية، فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وداوموا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء. طيب، ما زال سيكمل معنى حكم فرض الكفاية. ينبني على كونها حكم، على حكمها وكونها فرض كفاية، أنه إذا تركها أهل بلد يقاتلون عليها. تفضل. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة. نعم. وأول وقتها كصلاة الضحى. طيب، متى صلاة الضحى؟ متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس، إذا بدأت الشمس في الإشراق هذا وقت نهي، إلى أن يكتمل إشراقها وتنفصل عن الأرض. طيب، شرحها. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. نعم. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس. معناه أنه آخر وقتها، آخر وقتها هو بداية وقت الظهر، آخر وقتها الزوال. طيب، معنى بداية الزوال يعني زوالها عن ميلها عن كبد السماء، اللي هو بداية وقت الظهر. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء. طيب، قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، لكن دعونا، فإن لم يعلم أو يعلم بالعيد إلا بعده، يعني بعد الزوال، بعد خروج وقت صلاة العيد، صلوا من الغد قضاء، ثاني يوم يصلونها قضاء. لحديث. نعم. لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وحسنه. نعم. المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد أين هو؟ تفضل. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا. نعم. لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. نعم، معناه صلاتها في الصحراء أفضل، سنة فقط وليست واجبة أن تكون في الصحراء. نعم. وكذلك الخلفاء بعده، يعني صلوها في الصحراء. نعم. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها. نعم. لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس. نعم، يعني يسن في صلاة الأضحى، صلاة عيد الأضحى، أن تبكر، وصلاة عيد الفطر تؤخر قليلا. طيب، أيضا من سننها قضية الأكل. نعم. ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه أحمد. نعم، معناه أن صلاة الأضحى قلنا يقدمها ولا يأكل قبلها، يأكل بعدها، وعيد الفطر يؤخرها لكنه يسبقها بالإفطار بفطر، لأن هذا اليوم يوم فطر، عيد الفطر، وسبقه رمضان إمساك حتى يختلف عن رمضان. نعم. والأفضل تمرات وترا. والتوسعة على الأهل والصدقة. يعني يسن التوسع على الأهل والصدقة في هذا الوقت. طيب، الأضحى عكسه من حيث الأكل. نعم. وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم. إذا كانت عنده أضحية فيسن أن يمسك، فإذا ضحى أكل من أضحيته. نعم. والأولى من كبدها. نعم. وتكره من كبد الأضحية يعني. نعم. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن صلاة العيد قال يسن أن تكون في الصحراء ولا تكون في الجامع، فإن صليت في الجامع لعذر فلا بأس، لغير عذر يكره ذلك، لكن مكة المكرمة لا، يسن أن تكون في مكة في المسجد، يعني في المسجد الحرام. وقالوا إنه هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وما زالوا يصلون في المسجد الحرام صلاة العيد على مر العصور والأزمان. تفضل. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه. معناه أن الإمام يخرج إلى الصحراء، لكن إذا كان هناك ضعفة وكبار وكذا يصعب عليهم الخروج، فيستخلف من يصلي بهم في المسجد. طيب، ويخطب لهم أيضا. نعم. ويخطب لهم ولهم يخطب لهم، يعني المقصود في المسجد للضعفة. نعم. ولهم يعني الضعفة، فعلها قبل الإمام وبعده، يعني ما نعتبر السبق هنا مثل الجمعة، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. واضح هذا، لأن صلاة العيد ستصلى السنة في المصلى في الصحراء، والضعفة سيصلون في المسجد. طيب، لو سبقت إحدى صلاتي العيد الأخرى هل ستضرب السابقة بالمسبوقة؟ الجواب لا، ما تضر. طيب، والأحكام ستنعقد بأول صلاة عيد، سواء كانت التي في المسجد للضعفة أو التي في الصحراء. تفضل بارك الله. وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية، يعني فرض الكفاية سقطت به وجازت التضحية، الأضحية للي سبق، لا الجميع خلاص جازت التضحية في حق كل الناس. طيب، ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام. طيب، هذا الأول، هذه مستحبات. طيب، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. طيب، والثاني أن يكون ماشيا. نعم. ماشيا، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي، وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. طيب، والثالث أن يكون خروجه لها بعد صلاة الفجر. نعم. بعد صلاة الصبح، ويسن تأخر الإمام، ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة. هذا الرابع، بالنسبة للمأموم يبكر لكن الإمام يتأخر. نعم. لقول أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. معناه أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج متأخرا إلى الصلاة، لأنه يخرج إلى الصلاة مباشرة، ما يخرج مبكر وينتظر. طيب، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. طيب، والخامس أن يكون على أحسن هيئة. ويخرج على أحسن هيئة، أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين، يلبس العمامة ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر في التمهيد. طيب، استثنى المصنف، قال إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. استثنى المعتكف إنه لا يبقى في أثر في ثياب الاعتكاف لأنها أثر عبادة، فما نبغى نزيل أثر العبادة. قال تقي الدين، قال في الإنصاف، قال تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف. وقال القاضي المعتكف كغيره في الزينة والطيب ونحوهما. المعتكف كغيره، القاضي أبو يعلى يقول المعتكف كغيره في الزينة والطيب ونحوهما، والظاهر هذا هو، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يلبس ثيابه الحسنة ويخرج للعيد وكان يعتكف، فالظاهر أنه مثل هذا التعليم ما يقاوم، لا يقاوم إيش النص. تفضل. ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. استيطان يعني أن يكونوا ساكنين مستوطنين ببلد لا يكونوا رحل، وعدد الجمعة اللي هو 40، أن يبلغ العدد 40 رجل أو 40 ممن تصح منهم الجمعة. طيب تفضل. فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي. نعم ولم يصلي. نعم. لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة. نعم لا يشترط العيد إذن الإمام، وصلى العيد بدون ما يأخذ إذن. نعم. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر. نعم هذه السنة، وردت بها السنة. نعم. لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق وكذا. طيب. الجمعة. انتبهوا، إذن خالف الطريق هذا اللي ورد في العيد، قال وكذا الجمعة. الآن قاسوا الجمعة على العيد، فهمتوا؟ الجمعة كذا قياسا وليس بنص، فهمتوا عليه؟ والمذهب أنه تشرع المخالفة، المذهب أنه تشرع المخالفة في العيد والجمعة، في العيد والجمعة. لكن سيأتي الآن سيذكر كلام ابن مفلح أنه الظاهر أنها للعيد فقط. طيب قال في شرح المنتهى، قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة. هذا قول أوسع كمان، حتى في غير الجمعة، يعني يستحب في الجمعة وفي غير الجمعة. طيب قال في المبدع هذا ابن مفلح، الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. هذا القول الثالث، يعني الآن صار عندنا كم قول؟ قول الأول وكذا الجمعة واحد، والقول الثاني هذا ابن النجار إنه قال لا يمتنع في غير الجمعة، هذا الثاني. طيب غير الجمعة معناه مثل إيش؟ صلاة الخمس ممكن. والقول الثالث اللي قاله ابن مفلح إنه الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص، المخالفة في العيد شرعت لمعنى خاص فنقتصر عليها فلا يلتحق به غيره، لا جمعة ولا غيرها. طيب هذا القول الثالث، لكن المذهب على الأول أنه الجمعة تلحق بالعيد. طيب تفضل يا شيخ. لكن عندنا وجه الآن، قول ثاني في المذهب أنه لا، الجمعة العيد فقط. طبعا تفضل. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. نعم هنا تخالف الجمعة. نعم. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. نعم لم يعتد بالخطبة إذا قدمها، لازم تكون بعد الصلاة. طيب ويكبر. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة زوائد. ستة زوائد. نعم ست تكبيرات زوائد. تفضل. وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة. نعم يعني زوائد، هذه الخمس زوائد، والزوائد سنة، تكبيرات الزوائد سنة، وغير الزوائد بحسب ما كانت بعد التكبيرة، يعني تكبيرة الإحرام ركن والتكبيرة الانتقال إلى الثانية هذا واجب. تفضل. لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، إسناده حسن. نعم لما قال 7 في الأولى وهنا قال 6، يقصد 7 في الأولى مع تكبيرة الإحرام. طيب و5 في الثاني في الآخرة يعني بدون تكبيرة الانتقال، الرفع من السجود. تفضل يا شيخ. قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. إيه في عدد يعني. تفضل. إنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. يعني ست زوائد ولا سبع زوائد؟ خمس أو غيرها؟ تفضل. يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات. أيوة لحديث. لقول وائل بن حجر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وعن زيد رضي الله عنه كذلك. رواهما الأثرم. يعني الأخيران. وأما الأول حديث وائل هو في أبي داود وأحمد والدارمي. طيب. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. طيب، هل هذا الذكر وارد يعني فيلتزم، ولا هذا ذكر من الأذكار إن قاله وإن قال غيره فلا بأس؟ نقرأ الدليل. الدليل قال: لقول عقبة بن عامر. نعم. سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. نعم، الأثرم وحرب الكرماني، واحتج به أحمد. قال الموفق: يمكن أن تضيف هذه الجملة: وإن أحب قال غير ذلك. وإن أحب قال، لأن هذا ما هو وارد بهذا اللفظ حتى نلتزمه. فإن قال هذا اللي ورد: أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تفضل. وإن أحب قال غير ذلك. نعم. لأن الغرض الذكر بعد التكبير. صحيح. نعم. وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. يعني لو شك هل هو كبر أربعا أو ثلاث اعتبره ثلاث، هذا اليقين. نعم. وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط التكبير فلا يقضيه. نعم. لأنه سنة فات محلها. نعم. وإذا أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. طيب، يعني هذه الصورة الثانية التي لا يقضي فيها التكبير، جاء الإمام راكع فيركع معه في صلاة العيد وما يقضي التكبير، التكبير سنة. طيب، الصورة الثالثة: وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. نعم، دخل معه بعد أن فرغ من التكبير فيكبر ولا يقضي الست التكبيرات الزوائد. طيب، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. هذه الصورة الرابعة: أدركه بعد أربع تكبيرات زوائد وباقي ثنتين فيكبر ثنتين اللي أدركه، وما فات سقط ولا يقضى. طيب، تفضل. ثم يقرأ جهرا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. نعم. في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية. لقول سمرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الكلام. يعني في الكلام حال الخطبة، يعني يحرم الكلام حال الخطبة. طيب، لكن طبعا هي ستكون الخطبة هنا بعد الصلاة وهناك قبل الصلاة. قال: إلا في التكبير مع الخاطب. إلا في التكبير مع الخاطب. إلا في التكبير مع الخاطب، يعني فيكبر معه خاطب الجمعة الذي خطيب، يعني إذا كبر يكبر معه. نعم. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا. يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات وهو قائم نسقا، يعني متوالية. نعم. والثانية بسبع تكبيرات كذلك. نعم. لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم، يعني قائما نسقا كذلك متتابعة. أيوة، حديث ابن عتبة. قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات وفي الثانية 7 تكبيرات. نعم، شكرا الله يسخر. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، لقوله عليه السلام: أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. إذن في خطبة عيد الفطر يخطب بهم فيبين لهم ما يتعلق بعيد الفطر من أحكام، وفي الأضحى كذلك يبين ما يتعلق بالأضحى من أحكام. تفضل يا شيخ. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. والتكبيرات الزوائد سنة. الآن رقموا هذه السنن، التكبيرات الزوائد التي بعد تكبيرة الإحرام واللي بعد تكبيرة الانتقال هي سنة، والذكر بينها كذلك سنة. هذا الثاني، أي بين التكبيرات سنة. نعم. ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني لا يسن الذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. هو الآن سيكبر في الأولى تكبيرات زوائد، 6 زوائد، فيذكر بين التكبيرات الزوائد، لكن إذا انتهى من التكبيرة السادسة لا يذكر، وإنما يشرع فيما بعده. كذلك في الركعة الثانية إذا شرع من التكبيرات الزوائد 5 لا يذكر، الذكر يكون بين التكبيرات الزوائد. طيب. والخطبتان سنة. هذا الثالث، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات. نعم. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. نعم. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة. نعم. وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. نعم. قال: وأن إيش؟ وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، يعني أن يفردن النساء بموعظة إذا كنا بعيدات عن الرجال، عن الخطيب، بحيث ما يسمعن خطبته إذا لم يسمعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب، من المكروهات الآن: ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى 2 ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. خلاص، هذا هو الدليل. طيب، أكمل. ويسن لمن فاتته، أي صلاة العيد أو فاته بعضها، قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها. نعم. لفعل أنس وكسائر الصلوات. طيب، الآن إذا فاتته صلاة العيد يقضيها قبل الزوال أو بعدها، بس على صفتها، له أن يقضيها على صفتها. طيب، قبل ذلك هو ذكر خلاف هذا، لكن إذا فاتت الناس جميعا فيقضونها في اليوم الثاني، أما إذا فاتت فرد من الناس أو أكثر، يعني فرض الكفاية تحقق وقيم فرض الكفاية في وقتها، وفاتت بعض الناس، فإنها في حق البعض الذين فاتتهم سنة، فلهم قضاؤها في اليوم هذا قبل الزوال أو بعده، لكن في يومها، يعني قبل المغرب. طيب، تفضل يا شيخ. الآن انتقل إلى التكبير، حكم التكبير المطلق. ويسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. إذن التكبير عندنا نوعان: التكبير المطلق الذي ليس له وقت، والتكبير المقيد اللي هو له وقت وهو عقب الصلوات المفروضة. فيقول: التكبير المطلق ما هو زمنه، والتكبير المقيد متى يكون. طيب، الآن سيبين. قال: وإظهاره، يعني يسن التكبير ويسن إظهاره وجهر به، يعني غير أنثى به، وجهر غير أنثى به يسن إظهاره وجهر غير الأنثى به، فالأنثى لا تجهر به، يعني لا تجهر أمام الرجال به. طيب، بالتكبير متى يسن التكبير المطلق؟ في ليلتي العيدين. طيب، هو في موضعين، الموضع الأول هو هذا، ليلتي العيدين، يعني ليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر يسن التكبير المطلق. نعم. في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. إذن إلى أن يفرغ الإمام، هذا وقته في الليل من المغرب، من المغرب ليلة العيد إلى أن فراغ الإمام من الخطبة. طيب، والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. طيب، الموضع الثاني الذي يسن فيه التكبير المطلق، ويسن التكبير المطلق أي ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة. هذا الموضع الثاني رقم اثنين. أيوة. ولو لم ير بهيمة الأنعام. المصنف قال ولو لم ير بهيمة الأنعام، يعني يعني للرد على من يخالف، خلاف للموفق والشارح، يقولون إنما يستحب في عشر ذي الحجة إذا رأى بهيمة الأنعام، فقوله ولو لم يرى إشارة للخلاف. طيب، قال ويسن التكبير المقيد. الآن انتقل إلى التكبير المقيد. أيوة. عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى. إذا لاحظوا، لابد أن تكون بعد الفريضة، وهذه الفريضة في جماعة. تفضل. وهذا الكلام سيكون في عيد الأضحى، ما راح يكون في عيد الفطر. إذا صارت ثلاثة أمور ولها وقت الآن سنبين، لأن ابن عمر نعم رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى وحده. نعم، هذا رواه ابن المنذر في الأوسط، قال لكن وعنه يكبر وإن كان وحده، في رواية عن إمام أحمد إنه حتى من كان من صلى وحده كبر. طيب، تفضل. وقال ابن مسعود، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. نعم. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام. طيب، من متى إلى متى؟ هذا الرابع، تكبير، كلامنا في التكبير المقيد. أيوة، من صلاة الفجر. من صلاة الفجر يوم عرفة، روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. نعم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. أيوة. والجهر به مسنون إلا للمرأة. أيوة، قال إلى آخر أيام التشريق، انتهينا، صار إيش الآن؟ التكبير المقيد كيف يكون؟ بعد الفريضة، في الجماعة، في عيد الأضحى، من متى؟ من صلاة عرفة، من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. والمحرم لا، من يوم العيد، يعني من ظهر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. طيب، أكبر يا شيخ. إيه، خلاص يبدأ التكبير، يبدأ، بس ما راح يبدأ المقيد مرة إلا بعد الظهر. تفضل. والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدع. نعم، هي تأتي به كالذكر عقب الصلاة، يعني تأتي بالتكبير لكن لا تجهر به إذا كانت في حال يسمعها الرجال. نعم. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. فهمت المسألة؟ إذا فاتته صلاة من هذا العام الذي هو فيه فقضاها فيها في هذه الأيام جماعة يكبر لبقاء وقت التكبير. طيب، وإن نسيه الآن. وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه. قضاه ما دام هو في مكانه لم يتغير. طيب، فإن قام. فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث. يعني فجلس وكبر، اكتبوا عندها وكبر. ما لم يحدث هذا واحد، أو يخرج من المسجد هذا الثاني، أو يطل الفصل هذا الثالث، لأنه سنة فات محلها. طيب، والمأموم قال ويكبر ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام. نعم، لو الإمام ترك التكبير يكبر المأموم ما دام هو في جماعة. وكذلك المسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء، مثل ما يأتي بالذكر والدعاء يأتي بالتكبير. تفضل. ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. طيب، إذن ضعوا رقم واحد عند صلاة العيد، عقب صلاة العيد لا، لأنه قلنا في المكتوبات يعني في الفريضة. طبعا وهناك وجه بجواز التكبير عقب العيد. طيب، ولا عقب نافلة، هذا الثاني، ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم، هذا الثالث. طبعا هذا كله تفريع على ما سبق، لأنه هذا الكلام متضمن لما سبق، يعني ما سبق متضمن له. طيب، صفته كيف؟ وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. لأنه عليه السلام كان يقول كذلك، رواه الدارقطني. طيب، هل في بعض النسخ زيادة عندكم؟ في أحد عنده في نسخته زيادة؟ إيش النسخة اللي معك؟ في زيادة؟ ما في زيادة؟ لأنه في بعض الطبعات فيها زيادة ويجزي مرة واحدة وإن زاد فلا بأس وإن كرر. فينها؟ طب أنا أقول لك في زيادة تقول لي. فين مكانها؟ لأنه كان يقول ذلك. طيب، ودرقون. طيب، كمل يا شيخ. وقاله علي رضي الله عنه، وحكاه ابن منذر عن عمر رضي الله عنه. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب. أي نعم، أو بأي تهنئة مستفيضة بينهم ونحو ذلك، ما هو مستفيض بينهم كالجواب، يعني لا بأس أن يقول تقبل الله منا ومنك، الثاني يقول تقبل الله منا ومنك، أو أي شيء آخر. طيب، أو أي عبارة أخرى يهني بها غيره. تفضل. ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. لحظة، ولا بالتعريف، يعني ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. إيش التعريف؟ التعريف اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة، يعني نهار عرفة. اجتماع الناس في المساجد نهار عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس، يعني إيش؟ مضاهاة لأهل عرفة، أهل الموقف. فيعني مثل هؤلاء أولئك في الموقف، فهؤلاء ما تيسر لهم موقف يجتمعون في المسجد. قال ولا بالتعريف، يعني لا بأس، إنه هذا شيء لا بأس به. إيش يعني لا بأس؟ يعني ما هو سنة لكنه مباح. قال لأنه ذكر ودعاء، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. طبعا هو لو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه فعلى الرأس والعين، انتهى، ما في أحد يعرف يفهم الدين أكثر من الصحابة، والصحابة من أشد الناس بعدا عن الابتداع. طيب، وقال في الإنصاف ولم يرى الشيخ تقي الدين التعريف بعرفة بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر وفاعله ضال. هذا رأي شيخ الإسلام. طيب، يعني من يقول لا بأس يعتمد أنه يقول هذه آثار وردت عن الصحابة، لكن حقيقة هل تصح ولا لا؟ أنا لم أبحثها. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ طيب، نكمل يا شيخ. وعلى العموم، مثل هذه الأمور اللي يكون فيها إشكال ولو قال بها بعض أهل العلم وأجازها وأباحها، الأولى بالمسلم أن يخرج من المتاهة. فهمت علي؟ لأن هل كان الصحابة رضي الله عنهم كيف يا شيخ؟ أنتوا شاغلكم ينكر ولا ما ينكر؟ يعني كأن الله عينك، فهمت؟ سبع كذا ينكر، أنت لك نفسك، أنت لا تفعلها. فهمت علي؟ وبعدين ينكر خل أهل العلم ينكرون. فهمت علي؟ عارف. طيب، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس. معنى يعني كسفت وكسفت وخسفت وخسفت. طيب، معنى الكسوف بين قوسين طلعوه، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. أغلق القوس. طيب تفضل يا شيخ. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. نعم، يعني فهموا المعنى، يعني اسجدوا لله عند كسوفهما. طيب، تسن صلاة الكسوف جماعة. هي سنة مؤكدة طبعا عندهم، تسن جماعة وفي جامع أفضل. أيوة. وفي جامع أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه. نعم. وفرادى، إذن تسن صلاة الكسوف في الجماعة، وتسن فرادى كسائر النوافل. إذا كسف، اسمح لي أقرأ، أصابني نشاط وباقي دقائق، خليني. قال: وفرادى كسائر النوافل إذا كسف أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر، ووقتها أي صلاة الكسوف من ابتدائه أي الكسوف إلى التجلي، إلى ذهاب ارتفاع الكسوف. قال: ولا تقضى لفوات محلها. قال: ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد، يعني مثل كما أنه لا تقضى الاستسقاء وتحية المسجد إذا فات وقتها. فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، ويقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس. معنى أن صلاة الكسوف والخسوف تكون جهرية. بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين لسورة معينة، ما في سورة معينة تقرأ في الكسوف. ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، طبعا هذا الركوع ركن. ثم يرفع رأسه ويسمع، أن يقول: سمع الله لمن حمد، في رفعه، ويحمد، أن يقول: ربنا ولك الحمد، بعد اعتداله كغيرها. الآن هذا الاعتدال يعتبر واجب، ركن، والذكر فيه واجب. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع. الآن قراءة الفاتحة والسورة، القراءة الثانية، القيام الثاني، هذا سنة وليس بواجب، معناه لو تركه الإمام صلاة الكسوف لا تبطل. ثم يركع فيطيل الركوع هذا الثاني، وهو سنة وليس بركن، فلو تركه الإمام لا تبطل. ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، يعني أقل من الأول وأقصر. ثم يرفع فيسمع ويحمد، ويش ويحمد كما تقدم، ولا يطيل. إذن اعتداله الآن هذا الثاني يعتبر سنة وليس بواجب. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، لكن دونها في كل ما يفعل فيها، يعني في القراءة أقل وفي الركوع أقل وهكذا. ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين. قال: ولا يشرع لها خطبة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة. إذا لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة. قد يعظ الإمام موعظة عامة، هذا شيء ثاني، لكن إنه خطبة مشروعة لها لا. قال: ولا تعاد، يعني صلاة الكسوف، إن فرغت قبل التجلي. صلوا صلاة الكسوف وانتهوا، فرغت الصلاة، سلم الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا الكسوف موجود لا يعيد الصلاة خلاص. بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي، يعني فلا تصلى، يعني مثل وقت النهي، ما تصلى الكسوف وقت النهي، فلا تصلى وقت النهي، بل الدعاء والذكر كما لو كان وقت نهي، يعني لا تصلى أيضا، فلا تصلى الكسوف وقت النهي. طيب، قال كم بقي؟ قال: فإن تجلى الكسوف فيها، يعني في الصلاة. الآن لاحظوا المسائل. المسألة الأولى إنه لم تتجلى، انتهت الصلاة والكسوف باقي، نقول يدعو ويذكر خلاص. الصورة الثانية: تجلى الكسوف وهو ما زال في الصلاة فيها، أي في الصلاة أتمها خفيفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه من حديث ابن مسعود. طيب، الآن عندنا صور ولا كيف؟ خلنا ننتهي من الكسوف، ما فيش. وإن غابت الشمس كاسفة، غابت الشمس كاسفة، يعني حصل كسوف في الشمس ثم غابت، ما نصلي. أو طلع الفجر والقمر خاسف، لا يصلى، لأنه ما في شيء، ما في كسوف عندنا السابق، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. قال: ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، يعني لو كان في حال الغيم، معناه يعني عند الشك في حال الغيم، ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. في حال الغيم إذا شك إنه حصل كسوف، الأصل ما صار. إذا كان كسوف ثم جاء غيم ثم حصل شك إنه ذهب الكسوف، لا، الأصل إنه باقي. طيب، قال: أو كانت آية، إذا حصلت آية غير، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. معناه يقول إيش؟ الكسوف، صلاة الكسوف، الصلاة تكون للكسوف، نعم. طيب الآيات الأخرى غير الكسوف، التغيرات الكونية اللي تحصل في الكون، لا يصلى لها، لكن قال إلا الزلزلة لم يصلى لها. أما الزلزلة فهي وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها، ما بها، فيصلى لها إن دامت، لفعل ابن عباس، إذا استمرت الزلزال، لأن الزلزال قد يأخذ ثواني وانتهى ما يصلى، لكن إذا دام الزلزال قال يصلى، لفعل ابن عباس. رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي في الأم طبعا عن علي نحوه، وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به، اللي هو الإمام الشافعي قال هذا، قال لو ثبت هذه المسائل اللي علقها على صحة الحديث. وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. رواه مسلم. إحنا قلنا في كل ركعة يركع ركوعين، لو والثاني سنة. طب لو زاد ثالث ركوع، ثالث مع قراءة، رابع مع قراءة، خامس مع قراءة، المصنف قال إلى خمسة أو خامس جاز، بس زيادة عن كذا لا، لأنه لم يرد زيادة عن الخمس. قال: رواه مسلم من حديث، أيوة، من حديث جابر. والظاهر أني تعبت يا شيخ، ما أسرع تعبني، تفضل. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. نعم، يعني إذا ركع ركوعين في الأولى يركع ركوعين في الثانية، ثلاثة في الأولى ثلاثة في الثانية، أربعة في الأولى أربعة في الثانية. هذا هو. طبعا عندنا هنا إشكال في مسألة الروايات، إنه الروايات متعددة، والإشكال ما هو؟ إنه مع تعدد الروايات هل تعددت الواقعة؟ لا يعرف إنه الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولهذا بعضهم أخذ بجميع الروايات وقال كلها جائزة، وبعضهم قال لا، معنى هذا يعني وجود خطأ في بعض الروايات، فيقدم بعض الروايات على بعضها، وطبعا أصح الروايات اللي هي ركوعين في كل ركعة. تفضل. قال النووي، قال النووي رحمه الله: وبكل نوع قال بعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذا بحد ذاته دليل كافي، ما دام انه من الصحابه من قال بالركعين والثلاثه والاربعه، فالمساله اذا فيها سهوله ويسر. طيب، وما بعد الاول سنه لا تدرك به الركعه. نعم، قلنا ويصح فعلها كنافله، يعني بدون ركوع زائد. طيب، وتقدم جنازه على كسوف، يعني اذا اجتمع الكسوف والجنازه فالجنازه مقدمه. طيب، وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما. إيش يعني نفهم من هذا؟ يعني إيش اللي يقدم على الجمعة والعيد؟ الجنازة ولا الكسوف؟ ليش الكسوف؟ قال: وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة. من هي اللي جنازة تقدم؟ ظاهرها الجنازة، ظاهرها الجنازة، الظاهر إنه لا، هو يريد الكسوف على الجمعة. طيب، وإذا قدمنا الكسوف على الجمعة فالجنازة مقدمة على الجمعة، فهمت علي؟ إذن تقدم الجنازة على الكسوف، ويقدم الكسوف على الجمعة وعيد، هكذا، وعلى جمعة أي الكسوف، اكتبوا عنده أي الكسوف. لكن افهموا، إذا قلنا هنا والكسوف صارت العبارة أدق وأوضح، لأنه سيفيدنا أمرين. يفيدنا إن الكسوف يقدم على الجمعة وإن الجنازة تقدم أيضا على الجمعة لأنها مقدمة على الكسوف. لكن لو قلنا هنا وعلى جمعة يعني الجنازة، طيب والكسوف فين مكانه؟ ما عرفنا مكانه. الظاهر هذا مرادهم، وهذه عبارتهم في شرح المنتهى والكشاف وكذا، أنه يقدم الكسوف على الجمعة والعيد. إن أمن فوتهما، فوت الجمعة وفوت العيد. طيب بقينا ما زلنا، وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما. التراويح نقدمها على الكسوف لأنه هذا التراويح قالوا هذا وقت رمضان، وقت في ليلة رمضان، فإذا كان نقدر نفعل الاثنين نفعل الاثنين، ما نستطيع نقدم التراويح على الكسوف. ثم قال ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير. طبعا هذا يعني هذه المسألة من قديم يناقشونها، إنه بعضهم يقول لا ما يتصور الكسوف في كل وقت ولا الخسوف، وإنما يتصور في بعض الأيام دون بعض. المصنف يقول لا في كل وقت والله على كل شيء قدير، ونحن نقول والله أعلم. فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع، يعني يصلى الكسوف ثم دفع، إذا حصل الكسوف بعرفة يصليها ثم ينصرف من عرفة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.